آه عليك جاك الموت جاك الموت جاك الموت جاك الموت مسرع شايك نيدي جاك الموت جاك الموت جاك الموت جاك الموت مسرع شايك نيدي آه عليك يا ولدي جاك الموت مسرع ونشيده بالي من ايدي خذاك ودوها نحوالي ردتك عايش للموت تبرالي ما تقعد ذبحن عليك ترديدي ما تقعد ذبحن عليك ترديدي آه عليك يا آه عليك يا ولدي آه عليك يا ولدي ما تقعد تشوف أمك ما تقعد تشوف أمك يا بعد أمك روح من الجسد طلعت إجت يمك ما تقعد ما تقعد ما تقعد تشوف أمك ما تقعد تشوف أمك ما تقعد تشوف أمك يا بعد أمك روح من الجسد طلعت إجت يمك ما تقعد أشمك وفراح بشمك ما تقعد وأشمك وفراح بشمك للعزات ردك أنت تعويدي للعزات ردك أنت تعويدي عازات الولد لأم الولد عازه عازات الولد لأم الولد عازه ليش الموت صار وياي توازه ليش الموت صار وياي توازه ما بي أشوفك طايح جنازة ما بي أشوفك طايح جنازة وكانت شوفيتك يا المندي بعيدي وكانت شوفيتك يا المندي بعيدي آه عليك يا ولدي يا ابن الأمهات لربنا وشالا يا ابن الأمهات لربنا وشالا يا ابن الأمهات لربنا وشالا لو مال الولد ويا الولد مالا لو مال الولد ويا الولد اي وانت خيولهم وانت خيولهم وانت خيولهم وانت خيولهم سحقناك وجالا وانت خيولهم سحقناك وجالا شتأمل واقول ان يرجع ولدي شتأمل واقول ان يرجع شتأمل شتأمل شتأمل شتأمل وأقول لراح شيرد للشدة الولد ينراد للشدة ردك بالكبر ظهر أمك تسند ما تهدى وأقول أن يا نفس هيدي ما تهدى وأقول أن يا نفس هيدي ما تهدى النفس والشرب هد حالي ما تهدى النفس والشرب هد حالي يا مدلل خذاك البين يا ويلي يا مدلل خذاك البين يا ويلي ما تقعد ما تقعد ما تقعد ما تقعد ما تقعد ما تقعد تركض ضيقي وتتشيلي ما تقعد ما تقعد تركض ضيقي ما تقعد تركض ضيقي وتتشيلي الليلة بيوم طلعت كل تجاعيدي ليلة بيوم طلعت كل آه عليك يا ولي هلا هاه علي